بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في حديث عكاشة، وأذكر بمقدمته التي فيها أن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال أي سعيد بن جبير: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، وفي لفظ استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ استفدنا من ذلك أن الإنسان لا يصنع شيئا ولا يعمل عملا إلا إذا كان الدليل عليه. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي عامر ابن شراحيل هو تابعي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب وهو الأسلمي الصحابي الجليل، مات سنة 63 هجرية، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى أي السم الذي يكون في الثعبان أو في العقرب، الذي يكون في الثعبان أو في العقرب. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا يدل على فضل من عمل بما علم. وهنا مسألة لم أثيرها في الدرس الفائت: هل على المسلم ألا يعمل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ، حتى يتبين له حاله، أهو مقيد أم خاص أم مجمل أم مبين؟ هل يعمل على ظاهره حتى يصل إليه علم آخر، أم يلزمه أن يستفصل وأن يسأل؟ هذه المسألة حررها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وانتهى بعد بحث طويل وتحرير عجيب أن الأصل أن كل مسلم ثبت له الحديث فيجب عليه العمل، يجب عليه العمل بهذا الحديث، حتى لو تبين بعد ذلك أنه منزوخ أو أنه مخصص أو مقيد أو نحو من ذلك، فهو عند الله تعالى معذور، فهو عند الله تعالى معذور. أرأيت المسلمين عندما أمروا أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكان منهم من مات، فلما أمروا قالوا: هؤلاء إخواننا صلوا إلى بيت المقدس وقد ماتوا. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس: أي صلاتكم. والمقصود بالصلاة هنا أي ثواب الصلاة على حذف المضاف. فالإنسان المسلم إذا وصل إليه وإذا بلغه الحديث وجب العمل، إذا بلغه الحديث وجب العمل. إذا ثبت بعد ذلك أن الحديث معلول أو منسوخ أو مخصوص أو ما إلى ذلك من هذه العوارض التي تحل بالخبر، فإنه يتغير حاله ويمتثل ما بلغه من علم، فإنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس. انتبه، هنا مجلس اليوم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي لفظ لمسلم: ومعه الرهيط، والرهيط تصغير للرهط، والرهط الجماعة دون العشرة، الجماعة دون العشرة. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. انظر، انظر إلى حال الأنبياء، لأن الأمور أحيانا عند بعض الناس تقاس بالكثرة. نحن كثرة كافرة، والحق يكال بالميزان. من الذي قال هذا القول؟ ومن الذي ذهب إلى هذا المذهب؟ ومن الذي طار هذا المطار؟ فإن كانوا كثرة كافرة كان هذا عنوان الحق. فتأمل كيف كان النبي يبعث يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان وليس معه أحد. ولا يمكن أبدا لأحد أن يتهم أنبياء الله تعالى بالتقصير في الدعوة، أو بأنهم تنكبوا طريقها، أو أنهم تشددوا مع الناس حتى نفروا الناس منهم، حاشاهم وكلا. فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا كان في وسط قومه، إلا كان في وسط قومه وبلسان قومه، ولكنها حكمة بالغة. فرأيت النبي ومعه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، عظيم صفة للسواد، والمقصود بالسواد أي القوم غير المميزين، وكل شخص غير مميز يسمى سوادا. وسمي سوادا لأنه عندما ينظر إليه عن بعد لا يتميز شكله، لا يتميز شكله. ومنه حديث الهجرة: فرأيت أسودة. فالمقصود بالأسودة هم أبو بكر وعمر والدليل الذي كان معهم، سموا أسودة من السواد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في صحيح مسلم: أأنت السواد الذي رأيت؟ عندما كان في ليلتها ثم خرج من الليل وخرجت خلفه حتى انتهى إلى البقيع، فلما عاد عادت، ثم أسرع فأسرعت، ثم دخلت إلى فراشها، ثم قال: ما لي أرى فراشي رابية؟ ثم قال لها: أأنت السواد الذي رأيت؟ السواد أي الشخص غير المميز. هناك رسالة ألفها أبو محمد ابن حزم الأندلسي اسمها رسالة في الألوان، رسالة في الألوان. هذه الرسالة تكلم فيها عن مراكز الضوء والنظر والإبصار ومستويات الألوان وعدد الألوان، كأنه فيزيائي يتكلم بطريقة عجيبة جدا. ولكن انتهى في بحثه هذا إلى أن السواد ليس لونا، وهذه عجيبة من العجائب، خالف بها أهل الأرض جميعا. السواد لون، ولكنه انتهى إلى أن السواد ليس بلون، ولكنه صفة للأحوال والأعراض، وهذه مسألة خولف فيها كما ذكرت الآن. فالسواد المقصود في هذه الأحاديث الأشخاص غير المميزين. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما كثيرا ولكن لم يميز أشكالهم، لم يميز أشكالهم، فبالتالي سموا آنذاك بالسواد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. وهذا يدل على أن الإنسان أيضا يأنس بأتباعه وبكثرتهم، فإذا ابتلي بقلتهم فلا يحزن، أما إذا كانوا جماء كثيرين فإنه يسعد. ولذلك في حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان هل يزيدون أم ينقصون، قال أي بل يزيدون، قال هكذا أتباع الرسل. فأتباع الرسل وأصحاب الحق لا يقلون، إما أن يكونوا كما هم وإما أن يزيدوا، لكن أن يتناقصوا فهذا قليل. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا هذه أمتك سواد أيضا عظيم، قوم كثيرين، وهؤلاء القوم هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا الحديث حديث ابن عباس، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب أو ولا عذاب، وجوههم كأنها القمر في ليلة البدر. الله أكبر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الخير. في المسند وعند البيهقي بإسناد جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي. سبحان الله، يعني في 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عند أحمد وعند البيهقي بإسناد جيد من حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. سبحان الله، يبقى مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. طبعا الصحابة قاعدين سمعين هذا الحديث، ثم نهض فدخل منزله. لك أن تتأمل حالك لو كنت في هذا المجلس زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وبعدين قام ودخل البيت بتاعه. احنا بقى لو هنقعد في الجامعة بعد كده هنقول ايه؟ ما هو الحديث الذي يمكن ان يدار بيننا؟ كل واحد يا سيدي يعني الله اعلم بقى، ونروح وانتهى الموضوع. ماذا فعل الصحابة؟ يعني سأل نفسك هذا السؤال، لو كنت زمن الصحابة وسمعت هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى كنت تعمل ايه؟ ما الذي كنت انت فاعله؟ هتعمل ايه؟ لما نهض النبي عليه الصلاة والسلام ودخل منزله خاض الناس في اولئك، خاض الناس في اولئك، يا ترى من هؤلاء 70,000 وبعدين مع كل 1,000 70,000، ايه الكرم الكبير ده كله؟ من هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. انظر كيف كان فهم الصحابة، وأن الإنسان إذا تطهر بالتوحيد ولم يتدنس بالشرك كان ذلك مؤذنا بعلو مقامه وعظيم فضله لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، قعدوا يقولوا كلام، يقولوا اقتراحات وآراء في هذه المسألة، وهذا يدل على إباحة النظر والمناقشة والاستنباط والاستدلال على جهة الاستفادة وإظهار الحق. ممكن إن الناس تتناقش في مسألة ليس من أجل أن يعنت بعضهم بعضا، أو من أجل أن يلزم بعضهم بعضا، أو يرحمكم الله، أو من أجل أن يستطيل بعضهم على بعض، أبدا، ولكن على جهة الاستفادة واستخراج الحق. نحن نريد أن نصل الحق، نريد أن نعرف الحق، كلنا ذلك الشخص الذي يبغي الحق. فكذلك كان هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا النقاش. ها، لماذا؟ لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، طب يفتح الباب يخش البيت بالضبط زي ما نكون في رمضان وبنعمل أخبية في المسجد. لو واحد في الخباء بتاعه وناس بيتكلموا في المسجد بيسمع لا يسمع؟ لا يسمع، يسمع هذا الكلام. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه سمع ما خاضوا فيه، فخرج عليهم فأخبروه: يا رسول الله، قلت كذا وتناقشنا وقلنا كذا وقلنا كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون. هم الذين لا يسترقون، يسترقون أي يطلبون الرقية، لأن لفظ استفعل تدل على طلب الشيء، ولفظ استفعل تدل على التحول والصيرورة. لما نقول استنوق الجمل أي صار ناقة، صار ناقة. نقول استخرج الماء أي طلب خروجه، أي طلب خروجه. فكذلك هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد. فقوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد. وقع في صحيح مسلم لفظ هم الذين لا يرقون، وهذا اللفظ وهم من الراوي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها رقت النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وعندما ألم به ما ألم أتاه رجلان من قبل رجله والآخر من عند رأسه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: إنه مضبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد. ثم ذكر الحديث وفيه إثبات الرقية، أي رقية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، فهذا كله ثابت. فكيف يكون ذلك اللفظ صحيحا؟ هذا اللفظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: هذا وهم من الراوي. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لا يقول لآخر: إن رأسي تشتكي فضع يدك على رأسي وارقني، أو إن بطني تؤلمني فارقني، لا، ولكنه يعرض شكواه، يعرض شكواه ولا يسأل الرقية. لا بأس الإنسان أن يعرض شكواه، ليس في ذلك بأس. وقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ورأساه يا رسول الله، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه. فكان ذلك بداية شكواه وبداية مرضه صلى الله عليه وسلم الذي فيه مات، فلا بأس بإظهار الشكوى. أما قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذا مقام عال، فيجوز الإنسان أن يكتم شكواه عن الخلق ليجعلها إلى الله الحق، فإذا أظهر شكواه فلا بأس، فإذا أظهر شكواه فلا بأس، والكل ثابت وارد من حال النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ولا يكتوون، يكتوون أي يمارسون الكي بالنار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. فالكي بالنار من جملة ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكي في نفسه جائز، شأنه في ذلك شأن سائر الأدوية، يعني الأدوية في أصلها أنها جائزة، حلال، الأدوية جائزة، والكي أيضا جائز. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي ابن كعب إلى من كواه بالنار، يعني كان هناك عرق يخرج دما، فأرسله إلى من قاطع ذلك العرق وكواه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالكي من الشوكة، والشوكة داء جلدي احمرار يكون في الجلد والوجه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالكي. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكي من ذات الجنب، وذات الجنب مرض يأخذ في الجنب، جنب الإنسان، فيؤلمه أيما ألم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الكي بالنار، وهذا كله ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، التطير نوع من التشاؤم، وأصل ذلك أن العرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يتزوج امرأة أو أن يسافر سفرا أو أن يقضي شيئا أو أن يعزم على أمر كان لا يفعله إلا إذا طير الطير بين يديه. الطير لو ذهب ذات اليمين فإنه إيه؟ يستبشر خيرا، يروح يتجوز العروسة أو يسافر أو إلى غير ذلك. طب الطير لو جت جهة الشمال يتشاءم، يتشاءم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التطير، لأن هذا التطير هو قدح في قدر الله عز وجل. فالذي يأذن بالأشياء إيجادا وعدما، ويهيئها ويهيئ أسبابها ويؤذن بنتائجها، هو من؟ هو الله عز وجل، ليس هو الطير الذي يزجى ليتجه إلى اليمين أو أن يتجه إلى اليسار. ودي موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن، لما واحد يكون مثلا متأخر ويجي يطير كده يسأسأ بالليل، تتلاقي سجدتك الكبيرة تقول خير يا رب، تسأسأت، يبقى أكيد في مصيبة تقيلة. الله إيش عرفك؟ هو الطير الذي يشقشق في كبد السماء يعلم الغيب، سبحان الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك الشأن، واحد يعني قدر الله إن في واحد معين كل ما تشوفه تحصل لك مشكلة، مثلا شفت مرة عربيتك خبطت، المرة الثانية رجلك اتكسرت، المرة الثالثة حجر وقع على دماغك، فأصبح عندك هناك ارتباط شرطي بين رؤيتي وبين وقوع ماذا؟ المصائب. يقول لك الرجل ده رجل نحس، نحس أعوذ بالله. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. وهذا بلاء من الله ليختبرك، لينظر إيمانك. ما فيش حاجة اسمها رجل نحس، سبحان الله. الكلام ده كلام غير صحيح، غير جيد. يمكن أن يكون هناك رجل في عينه شيء، في عينه شيء، يعني ممكن رجل بيحسد، دي موجود. وهذا الأمر ذكرت لكم قصة ذلك الأعمى الذي كان يحسد بالوصف، يعني هو أعمى ولكن بيحسد بإيه؟ بالوصف. يعني قل له أنا عاوز أحسد واحد، يقول لك وصفه إيه؟ وصفه كذا كذا كذا كذا، بالوصف يحسده، يقع الحسد، سبحان الملك. هذا بلاء. ومن جملة ذلك أيضا أن الإنسان يعني يتشائم من بعض الحيوانات، القطة السود لو راح الشغل تلاقي قطة سودة قدامه، للخلف دور النهاردة أجازة، يخلوها عرضة، يخلوها أيمة نايمة، المهم ما فيش شغل النهاردة، لأن في دماغه لو راح هيبقى في مصيبة إيه؟ حادثة، يموت، هيمرض، دماغه تتكسر، يحصل له أي مشكلة، يقوم رجع تاني. سبحان الله. ما لو أن الله تعالى أراد بك شيئا لأوقعه عليك حتى لو كنت في برج مشيد. إذا مسألة التطير دي بتنافي الإيمان بالقدر، تنافي الإيمان بالقدر. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الموحدين 70,000 أو 70,000 مع كل 1,000 70,000 إن أنهم لا يتطيرون. إذا ما فيش تطير، ما فيش هناك التفات بالقلب عن غير الله عز وجل، لا في الرقية ولا في الكي. إذا إيه الصفة الجامعة للناس كلها؟ أنهم متوكلون على الله. والتوكل ليس هو التواكل. ما يجيش مثلا واحد يا عم ذاكر الامتحان لسنه شهر ونص، ذاكر ليه؟ يا ما في هناك ناس ذاكرت وسقطت، وناس ما ذاكرتش ونجحت، يبقى ذاكر ليه؟ لو ربنا رايد ان انا انجح هنجح، مش رايد مش ناجح. لك أن تتصور هذا المفهوم لو انتشر في أمة المسلمين، مسألة التواكل وعدم الأخذ بالأسباب. هذه المسألة من لم يأخذ بالأسباب فإنه قد عطل الشريعة، أسقط الشريعة كلها. لأن الشريعة كلها قائمة على الأخذ بالأسباب. عاوز تتوضأ، إذا لابد تروح تجيب مية وتتوضأ، إذا هذا عمل بالأسباب. عاوز تصلي، إذا لابد أن تقف في جهة القبلة، تقف. فالشريعة كلها أخذ بالأسباب، الحج أخذ بالأسباب، الصيام، الجهاد في سبيل الله، الصدقة، طلب العلم، هذا كله أخذ بالأسباب. فالذي يتواكل هو في الحقيقة معطل للشريعة. لكن التوكل أن تعمل بالسبب معتمدا على رب السبب، ده هو التوكل. ان انت تذهب الى الطبيب وتعلم ان الذي يوقع البرأة هو الله مش الطبيب، هو الله ليس الطبيب. اذا اكتويت بالنار او اذا شردت بالمحجم او اذا ذهبت الى طبيب، هذا سبب، هذا سبب. وانما يقع البرء والشفاء بإذن الله سبحانه. أرأيت رجلين كلاهما يذهبان إلى طبيب، أحدهما يبرأ والثاني يزداد مرضه ويموت، والاثنين نفس المرض، إيه المشكلة؟ ربنا عز وجل أذن لهذا فيعني أبرأه، وأذن للثاني فلم يبرئ، ما المشكلة؟ يعني عندما نقرأ في دنيا الناس نجد أمور في غاية العجب، والله أمور في غاية العجب. كان هناك مستشار ألماني، كلام ده منذ 200 سنة. هذا المستشار كان رجلا قويا بدينا، فأصابه مرض، فأتى طبيبه الخاص وقال له يا أيها المستشار يعني اجعل ولاية الأمر لأحد أبنائك، لأنه لن تمضي عليك ساعات إلا وستموت. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: بل سأعيش إلى أن تموت ويموت ولدك. سبحان الله، انظر إلى هذه العزيمة الصادقة. مش بقى ركبوا الوهم هموت يعني وبعدين وأعمل إيه، يعيش في الوهم. لا ينبغي للمسلم أن يعيش في الوهم، لابد أن يقصم الوهم بسيف العزم. الوهم ده تقطعه كده بسيف العزم. وبالفعل أمد الله تعالى في عمره وعاش أكثر من 20 عاما حتى مات ذلك الطبيب، ومات ولد هذا الطبيب. سبحان الله. أحد الأقارب أصيب بالكبد، الكلام ده كنا لسه معدين صغيرين، وأتى مستشفى الجامعة. واحد زمايلنا في المستشفى كان نائبا والآن أستاذ كلية الطب، قال لي خذه لأنه هيموت خلال ساعات، هيموت خلال ساعات خلاص، يعني الكبد تمام، تليف تماما، وعلى طول تقيؤ الدم، وعينه صفرة تماما، والتحل كلها وقع في الأرض، وجسمه مش راضي ياخد محاليل، وحالته مصيبة تقيلة، خده. المهم عندما أخذه الناس، سبحان الله، هذا حدث، عاش وتزوج وأنجب. شوف، عاش وتزوج وأنجب 3 من الأولاد، ثم بعد ذلك مات في حادث سيارة. سبحان الله. فانظر إلى هذا الأمر لتعلم أن كل شيء بأمر الله. فينبغي للمسلم أن يأخذ بالسبب، ولكن يوقن أن وقوع الأسباب لكي تأتي بنتائجها إنما يكون بيد الله سبحانه. هذا والتوكل، أن يأتي بالسبب معتمدا على الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجمل: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، من هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه قتل في قتال المرتدين عندما قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب، فقتل في حديقة الموت في اليمامة. المسيلمة الكذاب آمن قومه به بنو حنيفة، وكانوا أكثر من 40,000 مقاتل، فآمنوا جميعا بمسيلمة، عصبية جاهلية. الله، يبقى قريش منهم نبي، ليه ما يبقاش منا برضك نبي واحنا رخرين؟ هي عصبية، ليس إيمانا عقائديا، وإنما هي عصبية جاهلية. وحموا مسيلمة وقاتلوا دونه، وقاتلهم الصحابة، وقتل في معركة هذه المعركة حديقة الموت أكثر من 10,000 من الصحابة، معظمهم من القراء، وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت المسلمين يفكرون في جمع كتاب الله عز وجل ليكون في مصحف واحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت منهم يا عكاشة، دليل بالفعل أنه من 70,000، وقد كان، فمات رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين في معركة حديقة الموت. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يسددنا لما يحب ويرضى. أو من طلب الكي بالنار، هل يخرج من 70,000؟ لا يخرج من 70,000 إذا اتجه قلبه إلى الله عز وجل، إذا اتجه قلبه إلى الله تعالى. ولذلك قالوا بأن هذه الأفعال ليست طعنا في التوحيد، وإنما هي منقصة من كمال التوحيد، منقصة من كمال التوحيد. ولذلك تكلم أهل العلم في مسألة التداوي، التداوي ما الإنسان بيروح للطبيب وبيقول له المكان ده يعني بيتعبني، والمكان ده بيحصل فيه كذا، وبيشتكي له من أجل أن يطلب عنده البر. فالذهاب للطبيب من جنس شرطة المحجم ومن جنس الكي بالنار، كله تداوي. والأصل في التداوي هو الحل والجواز، الحل والجواز، يعني هذا كله جائز.